الأمن المعنوي العقدي والأمن الحسي في غاية الأهمية، إلا أن الأمن الحسي هو ثمرة للأمن العقدي الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، لأن الانفكاك عن العقيدة الصحيحة فقد لهذا الأمن والاهتداء. يقول الله جل في علاه في بيان أهمية العقيدة الصحيحة وخلوها من الشرك أنه سبب الأمان وسبب الاهتداء. قال الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة رضوان الله عليهم خشوا عند سماع هذه الآية على أنفسهم، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس بذاك، إنما الظلم كما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فأراد بالظلم هنا هو الشرك، ولذلك إذا كان العبد نقيا عن الشرك وأن يجعل مع الله ندا فإنه يتحقق إليه الأمن التام ويتحقق له الاهتداء التام. أما إذا خالط توحيده ضعفا فيما يتعلق بالذنوب والسيئات والخطايا والأوزار فإنه يقل من أمنه بمقدار خطيئته وبعده، ويقل من اهتدائه بمقدار ما قد وقع فيه من البعد عن أوامر الله جل في علا. فالذي يكون له الأمان التام والاهتداء التام ذلكم المؤمن الكامل. ولذلك ربنا جل في علا يقول أيضا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك من التزم الهدى وتوخى الاتباع الصادق، والهدى هنا العلم النافع والعمل الصالح، فإن الله جل في علا يقول: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن يعيشون أماناً وبهجة وطمأنينة، فيه أن العقيدة الصحيحة تستجلب للعبد الأمان وتبعد عنه كل المخاوف، تستجلب له الهداية التامة وتبعد عنه الأحزان الموحشة. إذن العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد، سبب في الطمأنينة التامة التي تبعد كل المخاوف.